إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع مصطفى محمود عبد الشافي من مدينة السويس بعث برسالة يقول فيها: في عيدي الفطر والأضحى يرفع المسلمون أصواتهم بالتكبير، فمتى تبدأ تكبيرات العيد؟ وكيف يكبر المسلم؟ وما هي السنة في التكبير؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. حمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فالتكبير نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق يكون قبل صلاة العيد، يبدأ في عيد الأضحى بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى ابتداء الخطبة من يوم العيد، وفي عيد الفطر من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى ابتداء خطبة العيد. والتكبير المقيد هو ما يكون في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة، ويستمر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، ويكون عقب الصلوات. والتكبير المطلق ينطلق به المسلمون في منازلهم وأسواقهم من غروب الشمس في عيد الفطر ومن صبيحة يوم عرفة في عيد الأضحى. وليتنا إخوة الإيمان نحيي هذه السنة، فنجعل بيوتنا وأسواقنا وأماكننا العامة ليلة العيد أنشودة تتردد، وإعلانا نتحدى به ما بنا من ضعف وعجز ونقص وتقصير، ونثبت أننا أمة عزيزة بربها، قوية بدينها، عظيمة بإيمانها. الأستاذ الدكتور، وكيف يكبر المسلم؟ وما هي السنة في التكبير؟ ألفاظ التكبير أو صفة التكبير وصيغة التكبير كالآتي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق، وقال مالك والشافعي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وهو ما عليه الناس اليوم. ولكن زيادة التكبيرة الثالثة يردها ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق. وفي بعض الروايات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وعلى هذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقال مالك: لا يكبر عقيب النوافل، ويكبر عقيب الفرائض كلها. وقال الإمام الشافعي: يكبر عقيب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، منفردا صلاها أو جماعة. هذا ومن الأمور التي يجب الالتفات إليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم لم يكونوا يجهرون بعد التكبير بما يجهر به كثير من الناس في كثير من البلاد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المشهورة، لكن من فعل ذلك لا حرج عليه كما رأى ذلك أئمة الشافعية.